منكم على رجل منكم لينذركم واذكروا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وإلى ثمود أخاهم صالحا صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كانت التلاوة من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحانك يا انتصر بقدرة يفرح المؤمنون.